روق روق عم بقرا روق شوي بكم شو عم تعملوا تمار شو هالحماس اليوم هالفرح لا ما عم بقدر افهم فرح نور شو بقى اليوم ما بعرف شو بقى فينك تهدي شوي ليزا عم نركز للحلقه يعني اضحكوا شوي نروق شو في شيء هلا بده يضحك طب خلص خلص يا خيي اكيد لانه عم تضحك وما عم بعرف ليش فرحان انه ما عم بعرف اذا بنكمل فرحان خلص رول جنريك رول So. كليبات سبعه خفيف نظيف بس انه ما عم بفهم اليوم تمر شو بقى بصراحه جوز بدي احكلكم شوي يعني دخلنا وانتم جديين وحدا عم بيقرا وحدا ما بيعرف شو لكل شيء حضروا قبل لكل شيء وقت ايه ما وقت التحضير بس بدي اسال شيء شو بها ويا النبضه انت شوي بتميزي وبتفهمي شو بها اكيد كثير مبسوط هلا انا وكنا انا وفؤاد عم نتحدث عن الاولاد قد ايه مبسوطين بالولاد هلا هي عندها خبريه شيء بعد اولاد كمان اه تجوزتي مش قادرين هي وفؤاد انا عملت هي شيء ثاني كانت خبرينا تمار شو شو هالفرح هيك مش طبيعي ما بعرف من وين بدي بلش احكيها هيك هديك الاسبوع طلبت صلاه ببدايه الحلقه من اجل اخوي كان صار لنا 11 شهر ما سمعنا عنه شيء بس هديك الحلقه بالذات كنت حاسه بشيء مو طبيعي يعني ولما طلعت وشاركت بالحلقه انه بليز صلوا لي اكتشفت كم غريب من الناس عم تصلي لهيدا الموضوع لانه خيك بسوريا وما بتعرفوا وين خيي بسوريا وما عدنا عرفنا شيء من الصيف الماضي يوم الاحد بيجينا تليفون بعد الظهر بابا شافه فبس حبيت بلش هيك وشارك عن جد يمكن هلا كثير مبينه مبسوطه وهيك بس انا بعرف وانتم بتعرفوا قديش مرقت بهال 11 شهر وانا محطمه يمكن وهلا كنت عم اقول لك ريكو عم بحس حاسه انه انا حامله حمل ثقيل ماني قادره اعطي ماني قادره اطلع شخصيتي ماني قادره اكون تمار يمكن ماني قادره اكون مرتاحه بس نشكر الرب عن جد انه هو صالح ما ترك يعني ما ترك صلاه يمكن انرفعت الا وسمعها او استجاب بالطريقه اللي هو شافها مناسبه لانه احنا كنا يعني بصراحه انا وماما كنا مهيئين حالنا لكثير احتمالات بس بنفس الوقت كنا كل ما نصلي نقول يا رب انت صالح يا رب لتكن مشيئتك وانت شايفه وانت عارف وانت قادر انك بكل الاحوال تكون مشيئتك وهيدا اللي صار مشيئته كان انه بابا يشوفه ويطمن عليه وعرفنا انه هو الحمد لله عايش بس احنا هلا بحاجه نكمل صلاه لانه حابينه يطلع ويجي على لبنان ويصير بيناتنا كثير حلو خبريه كلنا فرحانين بستاهل افرح ولا لا بس نخبر كل نحن فرحانين بس بتعرفوا بنقلك في هول في هول دراما ويا الله كذا بدي اسالك هيك سؤال ما بعرف فيك هيك تحسي تجاوبيني يمكن عنك عن امك او هيك بتحسي انه مرات بالشده اللي مرقتوا انتوا فيها واليوم استجاب بعد فتره طويله من الصلاه استجابت الصلاه عند الرب وفي وقته بتحسي انه اليوم الصلاه صار بعد لها قيمه دبل عندك بالحياه يعني مرتين اكثر هلا صرت هديك مره كنت عم فكر عم اقول له رب تعرف شو انه انا هلا اختبرتك بقوه عظيمه بقوه غريبه فخلص نيكست المره الجاي اي شيء بتحطه بطريقي رح سلمك اياه مثل هلا تعلمت انه بهيدي الفتره قادره اعصب قادره اتضايق قادره اروح اتخانق معه وبتذكر قبل ما اطلع احكي حلقه يوسف كتبت مذكرات كان عندي اسئله للرب بس كانت اسئلتي غير عن انه هل انت موجود هل انت ظالم كان لها غير نوعيه انه لامتى يا رب ولامتى اولادك ولامتى كذا ولامتى حسيت انه تكون في صار علاقه قويه بالرب عم بحكي عن جد من فرح لانه انا كنت مختبرته باشياء بسيطه بس هيدي المره عن جد كان شيء كثير كبير يعني كان فيها حياه وموت فاكيد انتقلت على ليفل وحقق لي اول طلب ب 2014 اللي هي خذني بقرب قلبك وصلاتي كلها انه دخلني على عمق جديد واكبر معك تحققت بهيدي والاتي اعظم يعني فاضت ايه فاض وبتخيل انه الاختبار تبعك منه بس لإلك لإلنا لانه الموضوع الرب ما بيبارك اولاد وبينسى اولاد وهيدي مره كنت عم بذكر واقول للكل اذا مش مختبر يسوع بحياتك مزبوط هي في لمسه قويه من يسوع يعني في ركاب في دموع في يا رب انت انا عم صلي لك ما بيروح شيء عندك دعان مش دائما نطلب ماده بس كمان في امور ماده واضحه انه الرب ماده يعني نشوف تشوف خيك انه هيدي امور تكون ملموسه هون وقت الانسان بيلمس هالقد امور بحياته اكيد لمسه اشياء اكثر بكره بتلمسه بعد شفاءات نفسيه قد ايه مهم الانسان يحس انه هو شفاء نفسيا من امور وقيود بقى بتصيري لو قد ما مر عليك الزمن بتزعلي بس هيك بشجع الكل بس بيضل جواتك انا خلص عارفه يسوع موجود انا لمسته الروح القدس ساكن فيي وانا لمست هالشيء منه بالحكي وبالاحاسيس عم تضحكي جوي شو مبسوطه لا مبسوطه انا عم بخبر امي كنت الثلاثه عم بقول لها عرفتي لي اخيرا تمار امي بلشت تبكي قالت لي امبارح هي مش عارفه قالت لي امبارح كنت عم صلي لهم عبو يا رب بليز انه انت يعني استجيب لهالعائله امي اكيد عم تفكر كام يعني وهيدا ف لتعرف انه كثير ناس بكيت واستعملت كلينكس لتمسح عيونها كل النهار حسحست كل النهار صارت عم يحمر عيونها سوري كانت لا بس عن جد ما توقعت انه ماما لحالها هالقد تاثرت صارت تبكي قالت لي انا كنت امبارح عم صلي لهم سو مثل ما قلتي انت عن جد كان في ناس يمكن عم تصلي اكثر ما انت بتعرفي وانا بعطاكم استجابه حلوه كثير كثير اي فيل جريتفول يعني ممنونه ايه ممنونه كثير عن جد الرب فرجاني يعني انا كنت اخر يعني اخر شيء بتوقع اجي على لبنان وعيش بلبنان بس الرب من اول ما جيت هو عم بيغمرني بمحبته من خلال الناس اللي حوالي عن جد يعني قصه امل جويس مثلا خلتني اوقف ابكي قصه اختها رولا كمان رولا هاي رولا بسوس رولا بسوس كانت عم تقلي كمان عم تشاركني انه اختها كمان كانت كثير عم تصلي وفي كثير ناس بدموع كانوا عم يصلوا وعنا بالشغل كانوا عم يصلوا بالكنيسه ويوم الاحد بالذات كنت بعت مسج لكل العالم كل اللي انا بعرفهم بالكنيسه قلت لهم بليز اليوم احنا بالكنيسه خلينا نصلي مشان اخوي لانه كنت عارفه بيك رايح يشوف كنت بايف بابا رايح يشوف اذا هو موجود وكنا كلياتنا خلص انه تعبنا ويا رب خلص انه ذس از ات فانا عن جد بشكر الرب يعني اللي استخدم العالم اللي حوالي لحتى يوقفوا جنبي ويدعموني بصلواتي بحب كمان شارك شيء كثير مؤثر مرات نصال مع الرب ومنقول وبقلنا الشيطان بدينينا وانا شكيت بثانيه بهالموضوع انه مثلا خي تمار يمكن مات خليني اقولها وخلص انه شو بدك تعمل صلاتك خلصت انه خليها مثل كانه ببلش يحضرك الشيطان بصوت انه خليها يلا بركي بتقلها او بطريقه معينه تحضرها انه معقول خيك يكون بشيء بقى بدنا نقول انه مرات على هي عم توصل الحفه في الرب طرقه واو طرقه كثير قويه وعظيمه ايه وقته غير وقتنا بقى هيك تكون تعزيه لحدا ناطر شيء الليله وحس انه مسكره معه الدنيا وخلصت القصه في كثير اشخاص حابب اقول لهم هذا الشيء يمكن عم يسمعوني بس ما بنعرف امتين الرب بده يستجيب ومرات بتسكر الامور ما عم بحكي عن خيك عم بوجه حدا لاشخاص بس عن جد لازم يسمعوا هالشيء بيرجع الرب من غير ناحيه من بعد كل هالفتره وهالرواق هن ومعلقين فيه بيرجع بيفتح لهم الامور بيفرجيهم لا الامور صارت على احلى بقى هيك بس حبيت نشارك بدكم قبل ما نبلش موضوعنا نروح ترنيمه اكيد اوكي ترنيمه جديده لسالبي اسمها ماذا اقول نسمع سوا تسبيح روحي نشيد حب من ابن اشتريته بماذا أنطق ولمن أعلن عن إله عظيم يجدد كل شيء اسمع صلاة قلبي وترنيم نفسي نشيد فرح من ابن افتديته قلبي يتوب أمام رحمتك لتكفي الأبدية ليقول حبي لك خطيئتي تذوب أمام نظرتك لا تكفي ابنك أنا هو ابنك الذي اشتريته بدمك ومائك اشتريته شكرا للطريق شكرا للحق شكرا للحياة ماذا أقول وماذا أخبر عن حب كبير لا يحتوي شيء اسمع صوت قلبي وتسبيح روحي نشيد حب من ابن اشتريته ماذا أقول وماذا أعلن عن إله عظيم يجدد كل شيء اسمع صلاة قلبي وترنيم نفسي نشيد فرح من ابن افتديته روحي ترنم في قدس بيتك لا تكفي الأبدية لأنشد حبي لك نفسي تهلل أمام عرشك لكن كنا مع الفيديو كليب لسالبي شكرا للحياة كثير نعتذر بركي الصورة كان شوي عم هيك مقلقزة بس كانت عن يوتيوب وان الله راد سالبي وعدتنا انه رح تبعت لنا الاوريجينال بقى كثير حلوة هالترنيمة وسالبي ما بعرف اذا عم تسمعينا بس عن جد ربي يباركك نحن كثير ميجر فانز كثير انا كثير بحب لك صوتك God bless you لكن موضوع اليوم غلط يا ستي شفت نور محمس اليوم جاي تحت الهواء ليه نقيت هالموضوع كذا هو موضوع هيئته عم يمرق فيه او لامسه رح نحكي عنه ونتامل فيه كثير بحبه لغلط يا ستي بتذكر اول ايماني كنت دائما قريب يعني لي ما بعرف في كثير هيك صور واضحه ما بدها فلسفه كثير فيها تواضع هيدي الصوره للمؤمن كثير حبيتها وهيدا بطلبه شيء دائما يكون ببيتي ببيتنا يعني بقى نور رح تقرا غلط يا ستي اسمعوا معنا وهيك نتامل كلنا مع بعض اوكي بغلط يا ستي بيقول ايها الاخوه ان سبق انسان فاخذ في زله ما فاصلحوا انتم الروحانيون مثل هذا بروح الوداعه ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيحي لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه ولكن ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلمة في جميع الخيرات لا تضلوا الله لا يشمخ عليه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في جسدي هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط، لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. آمين. لكن دسمة كتير. في كتير أمور في الإنسان يتعمق فيها أكتر وأكتر، وفي أمور تلفت لنا نظرنا نحن وقاعدين بالبيت. ودايما بقول هدفنا مش إنه ندرس لاهوت على الهواء، هدفنا إنه كيف عم نقعد نقرأ بالبيت، في كتب بتفسر فينا نستفيد نتعمق أكتر، بس هدفنا إنه نعلمكم، وهيدي أهم شغلة، ما يضل الكتاب المقدس على الرف عليه غبرة، لأنه هو خبز الحياة. نعلمكم كيف فينا نوعى بكرة، وكلنا كيف نقرأ الكلمة. شو لفت لكم نظركم؟ ما بعرف إذا كل واحد تفضلي. بدنا نترك محمسة تمار اليوم. ايه خلاص خلص. انا نترك هذا الشيء لا صارت مو بس اليوم، صارت كل يوم. ايه اوكي. حبيت كثير بالعدد الاول لما بيقول ايها الاخوة ان سبق انسان فاخذ في زلة ما فاصلحوا انتم الروحانيون مثل هذا بروح الوداعة. وكنا قبلها يمكن عم بيحكي على ثمر الروح، واحدة منهم تكون الوداعة. ما بيصرحوني اذا غلط، اللي هي الاتضاع او التواضع. كثير حبيت هيدي الفكرة، لانه يمكن نادرا ما بنشوفها هلا بيناتنا، يمكن بشكل عام، لانه نحن ميالين لحتى انه نفرجي غلط هيك على العالي. بس هون لما بيقول لك انه اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعه ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. يعني انه لما تيجي تحكي مع هذا الشخص وتفرجيه على شيء معين هو عم بيعمله، انتبه انه انت ممكن باي لحظه توقع انت، لحتى يعني انه وصلت فكرة؟ كان وصلت لمرحلة قطشت. بس مش فرجي، يا ريت هون بعتقد انه مش فرجي مد دينه وتنزل فيه طخ، لانتبه على حالك، لان تفرجي فيك تفرجي بمحبة مش غلط، لانه بأي تانية بيقول وبخ خيك اذا غلطان. بس هذا اصلحه، يعني روح وجرب صلح هذا الشيء معه، بس بروح الوداع. لانه انت يمكن توقع فيها نفس الشيء، فما تكون قاسي. كلمة بروح الوداع هي انه ما يكون قاسي، لانه بروح الوداع مش انه فرجي لنا حق نفرجي، بس عم شدد عليها، عم بشدد عليها باي طريقه رح تفرجي، بانه نازل تقص، واذا الليله ما بتخلص قصتك وهيدا سوري انت مش منيح، او انت ليك معلي فهمان يا جويس شو عم تمرقي، بحس معك ماريان يمكن مرتي بتمرق بهيك، تعو هيدي روح الوداع. يعني هيك تحس، وهيدي اللي لفتتني بهيدي الآية روح الوداع، انه انا جاي تكون جنبك، مش تكون عم بوبخك، وبالمعنى مش غلط التوبيخ، بس بالمعنى المحبة، يعني عن طريق المحبة. انا كثير حبيت شغلة انه كنت عم بقريها، وقديش هيدا العمل الرحمة والمحبة، قديش صرت هيك كثير بيعني لي الإيمان الفعال بالفعل، يعني بالتصرفات، لأنه قديش هين علينا نحكي ونخبر ونقول إن الناس هيك لازم تكونوا، وهيك أنا وهيك لازم نكون، وهيدي الطريقة الصح، بس قديش بالفعل إنه نجي ونطبق يلي عم نتعلمه ويلي عم نعلمه قديش صعب. أنا شخصياً في كتير في هيك، إذا بنروح لتحت على الآية 9، العدد 9 بيقول ولا نيأس في عمل الخير، وما دامت لنا الفرصة فلنحسن إلى جميع الناس وخصوصاً إخوتنا في الإيمان. قديش هين الواحد يعطي ويعطي ويعطي، بس لبعض من الناس قديش صعبة إنه يأخذ، وكمان حتى في نوع ثالث صعبة إنه يعطي بدون ما يأخذ من بالمقابل. بقى هول الثلاث انواع كثير شو باي وحده معقول تمرق تكون دائما على الارض؟ اكثر شيء بعتقد كثير اوقات صعبه اتقبل المساعده من الاخرين، اسمح للغير يساعدوني. وممكن يكون كثير مثل ما بيقولوا لا انه بليز انا بدي اخدم بس ما بدي اخدم. هلا هيدي انا بعتبرها نوع من الكبرياء. كبرياء بلا ما تنتبه، كبرياء بدون ما ننتبه، مش قصدي، مش قصدي، مش قصدي، ما بنحب نكون نحن ضعاف. ممكن كثير او يمكن تاخذها بضعف. وكمان وحده ثانيه انه قديش صعبه، مع انه عن جد ما لازم نيأس من هالشيء. وانت تعمل خير وما بتلاقي بالمقابل قديش هذا الشيء بفشل. يعني مرقت فيهم اثنيناتهم بهالمرحلتين وعن جد بصلي الرب دايما يعطينا انه كل ما نفعله نفعله باسمه وله. يعني كل شيء بنعمله هو للرب وراجع له. سو هيدا الشيء دايما حلو دايما نتذكر اللي عم تقوليه. وبدي اعطي مثل له صار معي هون. في شخص كثير بحبه من اخوة سات سفن منصلي سوا وهيك. بعرف مرة انه بعرفه دايما بيساعد كل الناس. كل الناس بعرف يعني بعرف من ناس مش هو بيخبر بيشيل من جيبته بيعطي وبيصير مرات ماشي معه 10,000 ومثلا في جمعة لاخر شهر يعني ما في يعمل شيء. اوكي عدة مرات جيت وانا قلت رب قال لي بدك تعطي. وبتذكر اول مرة تجيت بدي اعطيه رفض رفض تام. وقلت له رح اقول لك شيء. اول شيء هذا تعجرف هو ما انه متعجرف قصدا. ثاني شيء بدي اقول لك اياه بتعرف شو عم تعمل يا رب كيف بدي اقطع الشتاء. بعت لك اول سياره هيدا المثل ما بطلع فيها لان انا متواضع. بعت لك الشمسيه لا لا لا بعدني ناطر. شو ناطر؟ مرات منصلي والرب عم بيباركك لانه مثل ما بتعامل الناس رح يرد لك والرب بيباركك وبيفرح. شو صار معك؟ لازم تقبل بكل هيدا. ومبسوط كثير بهذا الشخص انه من قلبه صار بيقبل تعلم درس وقال لي هيدا درس تعلمته لكل حياتي. مش قصدي تكون متكبر بس مثل انه انا الجف انا البعطي انا البعطي. مش قصدا في ناس ما معقول تخلق عندهم بس تعلم انه هو ياخذ. ورواد بس بدي اقول انه اوقات بتكون عادة. يعني اوقات الانسان ما بيكون قصده انه لا انا ما حدا يساعدني بس بيكون معود انه يكون العطاء بيكون العطاء دائما بيجي منه. بقى وقت حدا بيجي ويقول له لا خليني انا ساعدك او خليني انا اعطيك كثير انه غريبه الفكره 100% بس بقى نتعلم لليوم كثير حلوه انه بيعطينا هيك. فان كنا لا نتراخى جاء الحصاد في اوانه. يعني بهي الترجمه لاننا سنحصد في وقته ان كنا لا نكل. يعني داركم اعملوا خير ما تفشلوا حيجي وقت بالوقت اللي لازم انه حيكون في حصاد. شو رايكم ب ولا خليني اقريها من اولها لان احلى. لانه ان ظن احد انه شيئا الايه 3 وهو ليس شيئا فانه يغش نفسه ولكن ليمتحن كل واحد منا. يعني كلنا عمله وحينئذ يكون له الفخر مش من جهه تعوا شوفوا مين انا من جهه نفسه فقط لا من جهة غيره لأن كل واحد سيحمل حملة نفسه. يعني هون نور أنا أصلاً ناطرك. يعني نحن عم نولع الموتور يعني عم نعمل هيك. هيئة دايرة الفتيلة هلأ لا ما بعرف بس أنا هذا الشيء بدي اسمع حابب. لا أنا رسالة غلاطية كلها هلأ أساساً هي رسالة نحن عم ندرسها بالكنيسة. فكان صرنا هيك شي سنة تقريباً عم ندرس هيدي الرسالة هيدي الرسالة بالكنيسة. فأنا كثير بحب إذا بدك التقلبات بهالرسالة. يعني بلش معهم بولس الرسول عم يبرشهم. يعني بيوصلوا محل أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى كان قاسي معهم بأول فترة لأنه عم يدافع عن رسوليته وعم يدافع عن عن عن البشارة اللي وصلت لهذه الكنيسة. بمحل تاني بيرجع بعد ما يفهمهم كل شيء كل شيء كل شيء صار بيرجع بيصير هالشخص اللطيف الحباب اللي ثمار الروح وبيحكي عن حرية الجسد وبيقول لهم فلنعمل الخير للجميع. ففيها هالرسالة كثير يعني كثير غنيه وفيها اشياء عن جد عواطف حقيقيه يعني مثل ما انا الاسبوع الماضي تحت الهواء كان في اي عواطف وصل اجر بولس بس انه واحد من اولاد الله اكيد كان في عواطف بقى كان في عواطف وصايك رجعت طلعت خايفه شد خلقي لاكون ارتحت زبطت القصه نياله بولس بيقدر يكتب وكل الناس تقول بنحبك وانت روح لا بس انا حليت قاسي واضح انه قاسي هيك. في عندك شيء كثير مهم انه انا لما هيدي الرساله قرت على كنيسة رسالة غلاطيا أكيد انقرت ما بعرف كيف كانوا يقروها بس أكيد كانوا يتجمعوا ويقراها حدا ما بعرف هيك هلأ عم بتخيل أنتوا عم تحكوا أنه معقولة شي حدا بنص الرسالة مثلا لما سمع أيها الغلاطين والأغبياء حمل حاله حمل حاله وطلع مثلا بهالطريقة وحمل حاله وأنه خلص شو هيدا شو عم يبعث لنا من أنه أغبياء وما أغبياء أنا وقت بدي رد حمل حاله ومشي. ففي شي هيك هلأ شي عم فكر فيه كثير مهم تكمل بأي شي للآخر. كثير مهم تشوف الصورة من برا ما بس تشوفها من أصغر زاوية وتمشي فيها. بتعرف شو مشكلتنا كبشر؟ مشكلتنا كبشر لما نكون بزاوية ضيقة ويمكن هيدا بوقت معين أنت تمار مرأتي فيه بوقت الظرف الصعب وهيدا أنت مش مشكلتك أو أنه هيدي أي حدا فينا لما بيكون بالوقت الصعب ما بيقدر يشوف الشيء من برا. قد ما بنجرب نحن نجرب كنا نرسم الصوره لتمار من برا، كان صعب عليها تشوفها من برا، كان دائما بتشوفها من وين؟ من وجهه نظره، لانه هيدا الشيء صعب، هيدا هو الشيء العادي. مع حق بوقتها، ومع حق اي انسان، اي انسان يكون انا هلا اليوم بمحلات صعبه، انا عن جد صعب اني طلع على الصوره كلها، صعب افهم الصوره كلها. لهيك حلو كثير انه نحن كجسد مع بعض، حلو كثير لما بسمع منك وبتسمع مني وبسق فيك وبتسق فيني. بعدني ناطر النقطة، لأنه هلا النقطة نحن هلا أنت رشيت بس هلا بدك تخلط التبولة نشوفها. يلا أهم شيء بدنا ندوقها. جاي جوعان بصراحة جوعان هون جوعان دليفري؟ لا هلا أنا بالنسبة إلي بهذا الموضوع بهذه الرسالة اللي عم أقراها، ومثل ما قلت هلا بهذا الوقت شوي في هيك ظرف عم مر فيه، وهذا الظرف يعني ما إنه أذيني نفسيا بس تعبني. لما انت بتكون بمحل عم تاخذ قرار وعم تاخذ اشياء صعبه، صعب صعب كثير كثير ايام تحس حالك عم تاخذ شيء صعب، بس انت مضطر تاخذ هذا القرار لانه انت شايف انه هيدا هو الشيء الصح. وعم مر بمحل صراع المحبه، صراع انه اعمل الخير للجميع، انا بدي ساعد الشخص اللي قدامي، بس الشخص اللي قدامي رافض انه اساعده، الشخص اللي قدامي رافض انه يقبل هيدي المساعده. فكانت وجهه نظري قلت لك يمكن تستغرب فيها، كثير حلو هيدا الكلام اللي منحكى هون، كثير حلو انه نعمل الخير للجميع، كثير حلو انه نحن نكون عم نشتغل مثل ما قلتي تمار بروح الوداعه، وكثير حلو انه نحن نعمل هيدا الشيء ويكون هيدا هدفنا وهيدا شغفنا بكل وقت. بس في نقطه كثير مهمه انه الشخص يكون يتقبل هيدا الشيء ويكون عنده ثقه بالشخص الثاني. يعني اليوم انا بحس انه عنا مشكله نحن بالكنيسه اذا بدك، او فينا كلياتنا كمؤمنين صعب كثير نقبل المحبه. عندنا مفهوم المحبه انه بس المحبه معلم هي اللي بتبرر لي كل شيء، المحبه هي اللي بتعمل بتعطيني اعذار لكل شيء. بس هيدي محبه صح، بس في كمان محبه اللي هي كمان بتقلك عند الغلط انت غلطت، وبتقلك انك انت هون مش ما كان لازم تعمل هيك، وانت هون كان لازم تتصرف بطريقه تانية، انت هون عم تقطع خطوط حمر، انت هون مش عم تمشي بالتصرف الصح. هيدي المحبه محتاجينها اليوم، هيدي المحبه اللي عم حس انه مش انه محتاجينها، عم نفقدها اليوم. عم يصير في مجامله بشكل او باخر، عم يصير لاني بعرف ريكو حدا حساس، بعرف هذا خلص ما بدي اقول له، خي ما بدي اقول له خليه، بس ريكو ما في حدا عم يجي يقول له هيدا الشيء لحتى يتحسن، لحتى ساعده انه يتحسن. ولما بيجي بقول له لريكو بيصير بقى انه الصراع رواد هنا بيعرفوني. بس عم بيجي بقول لرواد هيدا الشيء، فبيقوم رواد شو بيصير؟ بيصير صراع الحضارات بيني وبينك، وبتصير القصة بيرسونال. فكان هيدا المقطع أنا وعم بقرأ كثير أنا عم بحكي مع حالي وعم أقول إنه أنا كيف عم طلع على الأمور بهيدا الوقت، وهل أنا فعلا عم بتعامل مع هيدا الشيء بروح وداعة؟ هل أنا عم بنظر لنفسي؟ كثير كثير كلمات كلمتني إنه أنا صرت طلع حالي، وكثير كنا عم نحكي بالأسبوع الماضي إنه حط حالي محل هيدا الشخص، حط حالي محل هيدا الإنسان. هل أنا كنت رح أقبل هيدا الشيء؟ هل أنا كنت رح أفهم هيدي المحبة بهيدي الصورة؟ هل أنا كنت رح أستوعبها بهالطريقة؟ هل أطلعت بنتيجتين؟ نتيجة واحدة إنه كثير صعب كان تفهم هيدي المحبة، وكثير كثير منه شيء سهل، وهيدا تحدي منه سهل. بس بنفس الوقت العامل إني أنا ما رأي أفهم هيدي المحبة، إذا أنا بسق بالناس اللي حوالي بقدر أفهم منهم هيدي المحبة، إذا ما بسق فيهم مش رح أقدر أفهم هيدي المحبة. وهيدي النقطة اللي علمت عليها، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساد، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. بدي أطلع برا سياق الآية وبرا الشيء اللي حاكي، كيف منتعامل مع المشاكل؟ إذا منتعامل معها بالجسد منحصد فساد، وإذا منتعامل معها بالروح منحصد حياة أبدية. اللي بدي شجع الناس عليه اليوم شو يعني نتعامل بالروح؟ اذا حدا ما عم يفهم عليك هلأ. اوكي رح اقول لك كيف. يعني انا اليوم ببساطه اذا هلا نحن بدي اعطي مثال عملي بقلب تيم مني لك. ايه؟ اذا اليوم انت بتجي بعد الحلقه كبروديوسر بهذا البروجرام وبتجي بتقول لي نور انا مش حاسك، انا حاسك مقصر بمحل معين، انا حاسك تاك تاك تاك تاك تاك تاك تاك تاك تاك، اذا انا بدي اخده انك انت عم تنافسني وانك انت متضايق مني، اللي رح احصده هو شيء واحد، اني انا اترك هذا البروجرام او انه يصير مشكل بهذا البروجرام ويخرب جو العيله اللي نحن فيه. صح، وتفكر بجسد بصير فكر بجسد بصير فكر وكبري. ريكو قاصدني، ريكو هو دائما مستقصدني، ريكو هو دائما هيك بتعامل معي. او اذا انا بدي اخذها بالروح، انا ترى اول شيء بدي ارجع لفوق، خليني احط حالي، هل انا صح هيك؟ هل الشيء اللي قال لي يا ريكو فيه شيء من الصح او فيه شيء من الغلط؟ ليش بهيدا الوقت اجى قال لي؟ هل هو وقت صح؟ هل هو مصلى؟ بجي وبسألك وبحكي معك وبفهم منك، فأنا بكون تعاملت مع هذا الموضوع للروح. أنا كل نقطة اللي كنت بدي أحكيها أنه بأي شيء عم نواجهه اليوم كمؤمنين وبهيدي المشاكل غالباً ما بعرف ليش هيك بحس رأي الجماعة المحبة تستر، المحبة عمي المحبة تستر، بس المحبة ما بتجامل ما بترائي، المحبة ما بتكون عم تكذب على الشخص، المحبة بتحكي الحق. ولو هيدا الشخص عنده ثقة فيني رح يفهم عملي بالروح، مش رح يفهم أني أنا جايله بالقصد. ولو هيدا الشخص ما عنده ثقة فيني رح يفهم أني أنا عم عامله بالجسد. فهيدا هيك ما بعرف إذا وصلت الفكرة كثير مزبوطة أو كانت غلط، بس كثير وصلت. وبدي أقول لك شيء، أنت ما مش بس إصحاح أو رسالة غلط، يا إذا عم نقريها من الأول كتاب. بتكمل في شيء مهم كثير، ودائما كان يصير معنا جدل على الهوى بين أنه الله والابن ويسوع. في شيء مهم بكلمة الله بالكتاب المقدس، هي ميزان. في محل تاني إذا منرجع بكرة ومنجيب وبخ خيك، بس يقول وبخ خيك يعني عم بيقول لك بدك توبخه. شو يعني توبخ؟ يعني انت يا نور منيح اذا ما كنت منيح. لا، نور ما رح سبك، بس نور بصراحه انت مقصر منك منيح، سوري وما تزعل مني. وصار هيدا الشيء معنا بالفريق على بعض كلنا. بتذكر جويس الاسبوع الماضي شو كان في وقت انا وياها رائع، هيك طلعنا من الحلقه اخذتني بمحبه، تعرف قد ايه حبيت، وحكيتني شيء وفينا نشاركه تحت الهواء لانه نحن حكينا في موضوع العثره وما العثره وهيك. غمرتها، حبيتها، وبختني. كيف وبختني؟ مش انه انت الغلط، ليك انا بشوف هيك، بشوف هون مش صح كتير، ليك كذا هون. حبيتها، قلت لها بتعرفي قد ايه انا مبسوط فيك. اول شيء جويس ما دانت، اجت حكيتني مزبوط. جويس بتعرف، وصار عم باكد لها الربع عده مرات، قد ما اكون انا انتفاضي كلهم بينقذوا مني، انا ماني انتفاضي لانه ما حدا بده يجابهني. بالعكس يا ريت تجي الناس بنقعد بنحط كوفي وبيقولوا لي وانا بقول لهم، بس انا انتفاضي مرات لانه انا ما بقبل توبيخ النجس اللي هو مش توبيخ الرب. على فيسبوك نقرا جمله علينا عم تاذي. اذا بتحبني انت ما بتعرفني وبتحبني، اذا انت عم تحضرني بتحب نور وتمار هيك بس بتشوف فيهم شيء غلط، ما بتبعت جمله على الفيسبوك قدام الكل، بتحبون تبعت على الانبوكس اذا هالقد نيتك صافيه، وبتقول له لنور او لرواد او لجويس حابب احكي معك بهالموضوع لاني انا بحبك. هون بأكد إن محبة الرب، وبقبل هيدا التوبيخ اللي عم يحكي عنه الرب. وهون برجع لإلك، ما بترجع في مجاملة، ممنوع نجامل بعض على الأمور. بس أنا بالنسبة لإلي روح الوداع اللي عم يحكي عنه مش يسفقك كلمة على الفيسبوك، بيسفقك بالإنبوكس. أو القسيس بيعطي مثل بالمنبر، في ناس مثلا أو الخورة بيكون في شي صاير معه شي إيه يعني ما ساعتبر يعني عطاك مثال، ما قال اسمك بس عطاك مثال قدام كل الموقفين بكنيسة مرات ما ساعتبر الخورة عم بيقول نحكي عن الملتين الكنايس اللي بيلبسوا قصير او اللي لابسه قصير هي بتاع مرات بيصير في امور على بمحضر الله. نعم بتجي كبي للكنيسه او كشخص بالكنيسه خادم بتقول له مثلا حدا تبع نسمي انه انت هيدي هي يعني في انا ضد انا معك بالعكس ما بتتناقض الكلمه اللي انت قلتها انه لازم نوبخ كيف بدنا نتقدم. انا عن جد هيدا الاسبوع يعني كذا مره بدي اكتب شيء على الفيسبوك بس بعدين عم بسكت وعم اقول خلاص ما بدي احكي لاني انا صرت لانه ما بتكون انت بقلب شيء معين عم تمر فيه ما بدك اي شيء تكتبه يصير ينفهم انه انت قاصد حدا لاني انا بكره هيدي الطريقه من الاخر يعني ما بتعجبني كليا لانه الرب ما قال اكتب ستيتس على البني ادم وانشاح حريمه من الاخر يعني بالفيسبوك قال لك اذا عندك شيء على اخوك روح وعاتبه في شيء اسمه مسج على الفيسبوك فينك تبعت اذا اي حدا متضايق منه لو ما بيقدر يحكي معنا لايف مش قريب عليك انا بعتقد انت يمكن مش من واجبك هالقد تترك هذا الشخص لحدا قريب منه يحكي يعني اي ثينك تطلع الواحد بيسمع منه يعني شيء صح اكثر اللي حلو سوري او بحس اذا انت كثير مهتم بهيدا الشخص فيك ببساطه تاخذ وقت وتصلي يعني ما تروح لانه انا كنت عم فكر باللي انتوا عم تقولوه ممكن احيانا توصل لدرجه الفزلك يعني انا كل ما اشوف حدا روح فورا بدي احكي وابخه انه تخيلوا انا هذا الشخص اللي عم بطبخ العالم يعني ايه لا انه انت اذا في شخص كثير بهمك روح خذ وقت صلي لهيدا الموضوع شوف الرب شو بيحط قدامك وروح احكي اذا حسيت انه لازم تحكي جويس خلي النقطه بدنا نسمعها منك بس ليندا خذلك اوكي مساء الخير ليندا الو مرحبا مرحبتين كيفك نشكر الرب كيفكم انتم نشكر الله بخير وانت ثانك يو انا مش قادره اشوفكم لان عم بحكي من ثاني اولى بس بدي احضركم بالاعاده اكيد اوكي تفضلي لكم خمستكم ونحن بنفتخر فيكم صدقوني وبدي اقول لريكاد بس هالقميص الحلو يا ريكاد. ايوه ليندا ثانك يو. من النجوم من النجوم نجوم الشاشه هيدا انا كمان بحبه لانه عن ما انا كمان هيك. وشو بدي اقول ربي يبارككم عن جد انتم جيل الصاعد يعني مثل ما بيقول كاسهام في جبعر الله يعني هي بالنسبه للموضوع اليوم غلط يا ستي في امور كثير ينحكى فيها بس حبيت اقول وحده من الاشياء هو فعلا نحن بين الاخوه لما يكونوا اشخاص جديد معرضين يعملوا اغلاط نحن بقصد او الروحيين يلي لهم زمان مفروض يتصرفوا بحكمه معهم لان حتى نحن يلي منقول انه لنا زمان بالايمان وقوية باسم يسوع اكيد مش بقوه شخصيه معرضين للسقوط لان الانجيل بيقول الصديق يسقط 7 مرات يعني كلنا معرضين بس بدل ما نمد اصبع الاتهام في احد الاشخاص رجالات الله لما بتمد الاصبع للشخص قبلك في 3 عم بيجي صوبك انت 3 صابع يعني ما حدا يتهم الثاني بس بتواضع وبحكمه نعالج الموضوع يعني نحن منغطي الاشخاص يلي مثلا بيعملوا شيء غلط وفعلا مثل ما بيقول كمان رسول بولس حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح عن جد بقولها هيك من قلبي حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح 100% بالنسبه اذا واحد شو بيزرع بيحصد هو فعلا ما حدا بيجي بيزرع قمح ثاني سنه راح يطلع مثلا عنب لان كل ما يزرعه الانسان اياه يحصد مش حلو مثلا يحكوا على بعض بعدين الاخوه بيبتعدوا عنك دائما جرب انه تعالج الامور هذا الشيء اللي حبيت اقوله هي رساله غلط يا عميقه يعني في له كذا تفاسير بس هاي حبيت شارك اليوم ونحن بنحبكم كثير وربي يبارككم كلكم سوا ونحن كمان بنحبك كثير ثانك يو انت بركه كان جويس كان عندك جويس فكرة ايه انا كان بدي اقول انه لا تذكرت وقتها اللي حلو انه وقتها نحن مرات نحكي مع حدا هيدي هي الآية ناظرا الى نفسك كمان يعني يكون في مجال انه وقتها انا شارك مثل ما صار بالحلقة من بعد ما انا حكيت لك رجع هو حكاني وانا اللي حكاني فيه اخذته كنت كل جمعة عم فكر فيه وعم صلي للرب يغيرني يمكن او بهيدي الشغلة حطيتها امام الرب كتير بصلاة فهذا الحلو انه انا اذا بروح بتكبر وبتشبث من محل عالي لانه ما حدا كامل اللي بوجهي فيه بثانيه يكسرني بألف شغله انا عملتها غلط لانه كلنا غلطانين بس انا اذا بجي بوداعه شخص ثاني حيجيني بوداعه يعني بتصير مش بس لك انت هيك هيك هيك بس ولكن انتبه هيدا الشيء والتاني بيقول لي اوكي بس انت كمان انتبهي على هيدا الشيء بيقول لها مش تنزيها بس تقول لها انه بحبك ما زال عم نفتح بدنا نقول شيء بهيدي الوداعه عن جد شيء كثير حلو انه بخلينا هيك ننكسر اول شيء نتذكر انفسنا وكمان بنفس الوقت كيف نحن بدنا الرحمه لانفسنا بدنا الرحمه لغيرنا وحبيت هون كمان هيدي الايه بتقول لانه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغله بل خليقه جديده كمان انه ما فينا نفتخر باعمال بس هيدي كلها كانت مثل ما عم تحكي ليندا كمان انه اهم شيء مش عملنا شو ما عملنا بالاعمال لناخذ رضا الله مع انه اكيد نحن بالتقديس تبعنا بدنا نكون عم نتغير ويصير افعالنا عم تكون اكيد ثمره مزبوط بس قد ايه مهمه الخليقه الجديده اللي نحن اللي هي بتنمى فينا وبتكبر فينا بتصير اعمق واكبر بركي الخليقه الجديده نقول للناس لانه تيفهموا شو الخليقه الجديده وقتها رح نكون بحياتنا اعلنا بيننا وبين يسوع يا رب ادخل على حياتي اشتغل بحياتي انت مخلص شخصي لحياتي هون الروح القدس بينسكب بحياتنا بنتغذى من الكلمه وهالروح القدس بينامينا وهو يعني صنعنا ناس جداد مش كاملين بس نحن في دائما خليقه جديده بقى حابب تقول شيء لا اوكي خلص بقول يعني عندي شيء يعني هيدا الشيء كثير مهم وعم فكر عم فكر عم فكر كل الوقت فيه مش حي الله حدا اليوم قادر يجي يعطيني إلي أنا بالنسبة إلي أنا هيك بفكر الموضوع مش حي الله حدا اليوم رح يجي قادر يجي ويعطيني هلأ يقيمني أو يصححني هيدا الحدا بده يكون في ثقة بيني وبينه، بده يكون في شيء بيني وبينه، بده يكون واثق فيه. يعني اللي حكيتوا عنه أنتم مبارح، لو أنت منك واثقة أو لو مرواد واثق 100% بمحبة جويس إله مش رح يكون في تقبل. فكتير مهم نحن كمان هيدي الفكرة عم نرجع نعيدها، أنه أنا أنظر لنفسي، أنا كيف بطلع للشخص بكل وقت؟ بتعرفوا شو اللي بيقهرني؟ ناس عم نكون بخدمات مع بعض بس ما بيساقوا بالليدر، ما بيساقوا بالقادة اللي موجودين. طيب ليش موجود معه؟ ليش اساسا انت موجود بهذا المحل اذا انت ما بتسأل هذا الشخص؟ ولما بيجي هذا الشخص ليقول لك اي شيء انت ما بتقبله منه او بتاخده بيرسونال. طيب ما هون المشكله من الاساس، المشكله انك انت موجود بمحل منك واثق بالناس اللي حواليك. فهيدا الشيء كثير هيك اللي عم يخليني دائما افحص نفسك، وهيدا الشيء رجع اعطاني مره ثانيه انا لحالي اني رجعت قيمت، رجعت هيك طلعت نظره سريعه على كل حياتي، على مني لك، على الكنيسه، على كل محل. هل انا واثق بهدول الناس او انا اذا اجى بيوم من الايام القسيس ايمن قال لي شيء رح وقف؟ حسيت ايه اذا اجى وقال لي شيء انا رح اسمعه لان عندي ثقه بهذا الشخص، انا واثق فيه 100%. فعنا اتصال كثير حلو، عنا اتصال لانه مهم. بركي تمار بتاخده، مش هيك عم بقول لك لان انا بترك بس تمار بتاخد الاتصال. الو الو الو الو بيّلة تمارا عم يحكي معنا. سليم من سوريا. سنور كيفك بابا؟ منيحة، اشتقت لك. منورة، اتصال ضحكة الحلوة هاي. مرسي بابا، هات لشوف شو في عندك. شلونك؟ هاي مرحبا عمو سليم، شلونك؟ كيفك؟ مشكور رب خير، مستعجون. نحن منيح ومبسوطين فيك وبتمار. يعني الله يبارك لكم هالقعدة الحلوة هيك، والضحكة اللي هلا شفتها اليوم يعني شوف كان يعني شيء فرح لكل العيلة ولكل اللي كان عم يهتم بموضوع ابني. امين. ايه اكيد كلنا مبسوطين. يعني اشكركم انتم كمان كعائلة وحدة، تحسكم انتم يعني انه كنتوا مع تمار يعني جنب لجنب وهيك، وهيك هلا ما احلى يعني بتضحك ومبسوطة، ما كانت لآخر لحظة ما كان عندها امل يعني. بس شو بابا يعني اكيد بابا عادي ما يكون عندي امل. ايه صدقتي بابا؟ ايه صدقت وحكيت معه وسلم عليكم كلياتكم وكل مين اهتم بموضوعه. سلم لنا عليك. سلم لنا عليك كثير. يلا نعطينا تيجي على لبنان تطبخ له اطيب طبخ. بعته سوري انا يعني شباب 15 يوم بدي اياكم تجوا انتم تحتفلوا معنا. أكيد يا رب يا رب. بس هيدا وعد قلت لك يكون عندك بالبيت. أكيد بتصلي صلاة الساعة أول منك لرب قاعد على كل شيء بالصلاة. آمين آمين آمين. بدنا نشكرك كثير على اتصالك والله رح يكون معك لأن كثير ناس عم بتصلي لك. ثانك يو. الله يخليك. أوكي بابا، باي باي. باي باي. هل قد تتوقعوا إنه قريبا يكون معكم؟ هيك او بصراحه اخر همي انا عم نصلي بس عن جد انا هلا انه كثير مبسوطه انه هو عايش يعني انه كنا عايشين مثل ما بابا عم بيقول لحتى اوضح بس الفكره لانه بابا كل مره بيقول لي رايح هلا وصلني خبر رايح شوفه بنلحق موضوع 4 اشهر برجع او بنلحق الموضوع بصير بيأجل 4 اشهر بالاخير ما بيطلع موجود من الاساس. فبعدين وصلت لمرحله صار كل ما يحكيني اقول له ليك لو تحكيني تفاصيل بس تروح تشوفه. قال له تمار انا شفته هيك هيك بصدق. لعب بالاعصاب يعني. كان عن جد لعب بالاعصاب وكان البيت كله متوتر وكثير صعب انك تتمسكي بامل ويرجع يروح ترجع تتمسكي. فاخر شيء قال لي انه حكى معي يوم الاحد قال لي شفته صدقتي؟ اوكي صدقت خلص. نور انا قطشتك بس كرمال هيك تمناطر بيا للتمار. شو بعد حابب تقول قبل ما نطلع بكليب؟ انا هيدا كل شيء اللي على قلبي يقوله، على قلبي وجه رساله لكل انسان اليوم بيخدم باي خدمه باي محل باي مكان انت موجود فيه. المحبه تستر، المحبه شيء حقيقي بس المحبه كمان بوقت معين توبخ. نحن ككنيسه كجسد واحد محتاجين نكون عندنا ثقه بالناس اللي معهم. انا ما فيني اتقبل انه ما حدا يجي بيوم من الايام ينتقدني او انه لاني انا الشخص الكامل معناته عندي مشكله مع حالي، عندي مشكله اساسا بعلاقتي مع الرب. اذا انا شخص على قلبي اتغير بدي اسمح، بدي اخلق دائره ثقه. بفهم كثير، انا واحد من الناس اللي كان بوقت كثير صعب اني اثق بالناس اللي حوالي، صعب اني ارجع ابني هيدي الثقه بس بنيتها وما خسرت شيء. ابنيها مع الناس الصح، طلع مزبوط حواليك الا ما تلاقي شخص او اثنين تثق فيهم وثق فيهم خليهم يساعدوك تنشفى بهذا الموضوع. احسن من انك تكون عايش بمجتمع منك واثق بحدا، واي كلمه تكون عم تتاخذ بيرسونال بهذا الوقت. وبعدين نجي لما بدنا نصير نجي نحكي المحبه هي اللي تستر والوداع وكل شيء، صح هيدي المحبه كثير حلوه، بس كمان في المحبه اللي بتوبخ. فانا هلا جدا منجرب المحبه اللي بتوبخ، ما بعرف ليش. وهيدي هيدي كلمه من كلمه الله، يعني هيدي شيء كمان ربته اياه، يعني ما عم تقول شيء انت عم تطلع فيه. رح نروح على كليب فريق السلام، عايش لك يسوع. امين. أول شيء بدي واجه تحية لمنار من سوريا، بدي هو بعتقد بأمريكا أكيد. أنا دائما على إنستغرام بوجه لك تحية، إن شاء الله تكون كل الوقت حلو. بدي أقول لليندا مني بلا ما ميرنا تقلي، لأن بعرف قدي بتحبك ميرنا الأسيستنت دايركتر. يا ليندا إذا عم تحضرينا بتحبك كتير، بدي اقول بعد في كثير اشياء ايميلات وهيك سي دي لانشينج لفريق سترونج هولدز من بعد البريك. انتظارا انتظرت الليلة فمالا وسمع الصراخ اصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة غس الخطى انتظارا انتظرت الليلة فمالا وسمع الصراخ اصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة غس الخطى وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيح للإله تهليل وصلاة وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيح للإله تهليل وصلاة وأغني لله إلهي يسمع الصلاة وأغني لله إلهي يسمع الصلاة. انتظارا انتظرت الليلة فمالا وسمع الصراخ اصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة غس الخطى انتظارا انتظرت الليلة فمالا وسمع الصراخ اصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة غس الخطى وجعل بفمي ترنيمة جديدة تسبيح للإله تهليل وصلاة وجعل بفمي ترنيمة جديدة تسبيحة للإله تهليل وصلاة وأغني للإله إلهي يسمع الصلاة آمين. بركة هالترنيمة منك نور، بنحبها كثير. هي للمرنم فيليب ويسا، كمان موجه له تحية أو حدا بيخبره، أكيد ما عم يحضرنا بس حدا بيقول له. لكن من هالترنيمة وكان عندي سؤال. عندك سؤال؟ إلا إذا في تليفون. لا ما في شيء. كنت عم تحكوا بالأول نور أخذ نقطة إنه اللي بده يعمل عمل خير لازم يكفيه للأخير. أوكي، سؤالي يمكن سؤال أي حدا، يمكن سؤالكم، بس يمكن هلأ شوي طار عن بالكم. أنا كمؤمن كلمة الرب توصيني إنه إذا بدي أعمل خير أعمله للآخر. طب أنا إمتى بوقف؟ يعني أنا إمتى بضل عم بعمل خير وبقدم لشخص وما عم شوف منه إلا الرفض، أو عم شوف منه ما بعرف، يمكن عم او ما عم شوف منه شيء. هلا ما عم شوف منه شيء يمكن اوكي بقدر افهمها، بس قد ايه فيه ضل عم بروح مع هذا الشخص؟ شو قصدك بالخير؟ عم تنصحيه وعم تقولي له يرجع للرب تنفهم شو الخير، او عم تعطيه محبه، او عم تعطيه منك اشياء؟ في يعني تنعرف عالج كل شيء. يعني انا اذا في قدامي شخص محتاج مثلا، احكي بالمادي هلا، وساعدته مره مرتين ثلاثه اربعه، عملت اشياء يمكن العالم عم تشوفها غريبه بس انا عملتها لانه محبه الرب هيك بتوصيني، لإمتى في يوقف؟ هل بيضل هذا الشخص تحت شو بيقولوا مسؤوليتي؟ تحت مسؤوليتي؟ هل بضل انا بساعده ولا بيجي وقت مفروض يقوم فيه على رجلي ويكفي؟ هل حدا بيلومني اذا عمل تصرف غلط واضطريت اني بعدين اقول له انه خلص انا لهون تخلص، يعني ما بعرف شو بقول، تخلص مساعدتي او تخلص مسؤوليتي؟ هي من ناحيه ماديه، وكمان قصدي من ناحيه روحيه، او انه لإمتى انا بدي عم بحكي مع شخص وشجعه هو رافض هيدا الشيء، امتى في يوقف او ما بوقف؟ جورج عندك او عندي شيء؟ لانه كنت عم بحكي مع امي من مش من زمان، اللي هو عن اشخاص اللي اهلي عملوا معهم كثير منيح، كثير منيح، يعني من كل النواحي، ماديا وروحيا، كان ماديا وان كان روحيا وان كان كصداقه وان كان كثير امور، وكانت هيدي الناس يمكن عم تستغل، بس كانت ماما بتقول بس انا اصلا ما كنت عم بعمل او ما عم بعمل، انا عم بعمل للرب، ورغم اللي عملوه واللي ضلوا يعملوه فتره والاستغلال اللي عملوه كانوا عم بيقولوا نحن عم نعمل للرب. هلا هدول اشخاص صاروا عشان مثل نحن اعداء، يعني او اهلي كانه اعداء وما بيحكوا معهم ابدا، يعني انجا المرحبا بتنقال. بس قالت لي، كنت عم بحكي انا وماما، قلت لها بس من هي يعني هي الخسرانه او هن الخسرانين، نحن هن قطعوا العلاقه ونحن هالعلاقه كان بس فيها من عطاء منا، يعني هن هلا مش عم بياخذوا هيدا، هن بايدهم بصير. يعني ونفس الوقت تذكروا هدول اشخاص مش مؤمنه اكيد، وتذكروا انه المؤمن منه اهبل، المؤمن عارف انه عم بيعطي وعم بيعطي لسبب، انت عم تستغل يمكن هذا الشيء، بس الرب شايف، والرب يمكن رغم الاستغلال اللي انت عم تعمله بمحل، الرب بارك والرب بنهي بيشتغل بحياتهم، واذا لقى الرب فرجه، يعني يمكن الرب سمح والرب راد انه اوكي لهدول الاشخاص انه خلص حطوا يمكن وقتكم او صداقتكم بمحل ثاني. بدي اقول شغله at the same time، بنفس الوقت انا بقول بغير حاله، اذا شخص مؤمن وانت عم تعملي له مثلا خادم اللي هو ما عم بيقبل يشتغل، ما عم بيقبل يسوق، او ولد ما عم بيقبل يتعلم او شيء، يشتغل على نفسه يعني يشتغل، او انه لا يشتغل يجيب مصاري، ايه مثلا انا كمان ماديا حسبي ما بعرف رجال مثلا عم بيقول انه لك او عم بيقول للعائله او للكنيسه انه انتم مثلا تدعموني او شيء، بالنهايه نحن ندعم، بس بالنهايه كمان انت لازم توقف على اجريك، هيدي منا عدم محبه، مش يعني نحن عم نقصر بكلمه الله، بس انت عم تقصر بكلمه الله، انت لازم توقف، كن انت كمان عم تجيب نفسك، عم تقوم بنفسك، لانه هيدي مش مسؤوليتك، الرب حيوقف انه حتوقف قدام الرب يقول لك انت شو عملت، مش حيقول له ما الكنيسه ما ساعدتني مثلا او شيء هيك. فاي ثينك يعني حسب بكل موقف ومحل الخير ما لازم يوقف الا اذا وقف ماديا. اذا انا عم وقفت اعتركه شي مره مثلا ماديا ما بوقف اعطيه لا روحيا ولا معنويا ولا كصداقة، بس بمحل لانه بكون عم بعتاد عم بفيده اذا انا عم ضل اعطيه. يعني يمكن فيها ايه وفيها لا وفيها ما بعرف اذا خبصت لا كثير بسيط. بدي اقول انت عم تقولي امتين بوقف في شيء واضح بتتذكري انه نحن كنا عم نشوف اشخاص تمام نسمي عم نشوف اشخاص دائما تحت مني لك في كثير بنروح مرات جروب مرات بيروح فرديا دغري الرب بيفتح ما نكذب على حالنا ما بدنا نكون حساسين ورقى انا انسان مرهف الاحساس جويس بتعرف جيمي بس انا بشكر الرب اني انا صارم وقتها بحس انه لا لا لا الاحساس روح بيكون التمييز اللي عندنا برافو روح القدس اللي بنتغذى منه بالكلمه الله بيعطينا نميز مش انه بتكوني حنونه على العشوائيه بتحبي قريبك اكثر من نفسك. نحن قلنا القريب مره الرب قال لي برافو بس قد نفسك خبرتها مره القصه بدي اتجوز صمت لتشيك اثنين اوكي كان 1000 اعطيت 500 تركت 500 انا الانسان العتيق كنت مسكت ال1000 واعطيتها وقعدت اجاني الايه على راسي ما يمكن تجي ثوبك الثاني غير مره كمان ربي محل ثاني بيقول لك اعطيه الثوب الثاني اذا طلبه بس مرات كنفسك ما كثير نتعالى وفي خطر بموضوع الاهتمام وموضوع محبه الاخر والعطاء في الله عم يهتم فيه مرات عنا شيء انا وقعت فيه من زمان منصير نبكي واذا هذا الانسان تركناه اليوم بكره بيروح بالخطيه الرب اذا هم خواريف الرب الراعي الصالح وخواريفه موجودين اذا بعد الخروف خلينا نقول نحن كهياكل لروح القدس بنقول له بنصلي له بنعطيه بس اوعى نفكر انه الخروف فينا نلحقه كل حياتنا بكثير مرات نحن كنا بالفريق نسمع مشاكل بعض بس بكثير مرات هي كانت نايمه وهي كانت نايمه صلوا لي بس خلصت القصه انا كنت وحده عم بحكي وقتها جيت عند الرب بالخطيه اذا بتضل نايمه عم تبكي علي وهي كانه عم تشتغل شغل الله عنده شغل نحن بنعمل واجبنا بمحل بس بمحل بس تصيري تحسي تقل بقلبك انه انا عم بحس تقل هيدا التقل يعني صوت الله عم بيقول لك وقفه وقفه شو فيك توقفي ما تصلي صلاة بالعكس صلوا ولا تملوا صلي كل حياتك هي ما بدك تقولي بدي وقف صلي لانسان اللي بحبه انا بعرف حكيت مع شخص بحبه كثير اعطيته اول مره كتاب مقدس معين تاني مرة اعطيته كتاب مقدس تفسيري عم صلي له دايما اليوم هو عرف كل خبرية الرب عم يقرأ من الكتاب وعم يسأل ما بدي ضل عم ببكي اذا هو اليوم شوي تعبان موقف يقرأ وهيك انا بكمل صلي له بس ما بقعد كل الوقت دخيك كل شو عم بيصير فيه ما بدنا نعمل الناس ديبندنت علينا هيدا هي انا وقعد بشبينة اعز صديق لقلي وقعد مرات بدموع يعني انه بدي خادم للرب بدي يحب الرب بحب الرب فرجينا الرب ثمار بعد سنين وقال لي مرات الرب اكزامبل تنقول اذا كان سكران بالليل وانت كنت نايم ببيتك انت مش انا رواد انت بتصلي لهالانسان بس هو ابني منه ابنك كل انسان نحن اولاد لله نحن انا بصلي لك انت اذا راح تعمل شيء غلط فسرت لك اول نهار ثاني نهار ثالث نهار خلص بعدين انا بستسلم لانه شو لها نفع اذا عم صلي لله وقال له اهتم بتمار بركي اليوم رحت لمحل غلط وانا عم ببكي وانا عم بلقطك بتيابك كل الوقت يعني انا كذاب انا ماني مستسلم لله وبتشدد التقينا بناس كثير وبتتذكري شو قلناه هون قوه صلاتنا هون بنوثق اذا نحن بصلاتنا عم نوثق او انا بمسك الجورس وممنوع اتفل يعني انا ماني المخلص حلوين هول كثير بتعرف كنت عم فكر بشغلتين انا شخصيا عم فكر انه وين الخط الاحمر انه نوقف هي وقتها نحن كمان نصير عم ننأذى والناس اللي حوالينا عم تنأذى من وراء هذا العمل اللي عم نعمله انا بركي عم باخذ العمل الفعلي يعني ان كان مادي او ان كان حتى وجودنا مع هالشخص يلي عم يرفض كل الوقت كان تمار عم تقول انه عم يرفض هذا الشيء كثير بيأذي بقى هون انا بفكر انه وقتها خلص نحس حالنا انه نحن عم ننأذى من وراء هذا الشيء صار في تقل مثل ما رواد حتى بتوقفي بتكملي صلاه بس تعرف رواد انت عن جد هلا قديش صرت سمعتها قديش بحاجه دائما اتذكرها انه عن جد هن بين ايدين الرب قديش هذا الشيء بننساه لانه بدنا نحن مثل ما بيقولوا دايركت فيدباك يعني دغري مباشره بدنا نشوف التغيير مباشره بدنا نشوف انه هول الاشخاص عم يتقبلوا مباشره. بدنا نشوف يعني انه بدنا نشوف شيء فعلا قدام عم نستخف بقوه الصلاه يعني عم نصلي بس كذا باهميه كمان سوري انه باهميه انه الله رح يعتني. هيدي كثير انساها انا. حلو انه اليوم عن جد تذكرت انه الله بيعتني. نحن دائما بقول لي اياها هالقد عنا شيء بنكون امنين فيه بس بعدين خلص نستسلم للرب اكيد. يمكن اذا ما قطعنا بالخبره اللي انت عم تقول عنا بنصير بنخاف انه احنا ما نكون عم نطبق الكتاب المقدس. يعني انا كان سؤالي وقتها لجويس يمكن او لجيمي انه انا امتى بعرف طب انه انا بحط الرب انه احنا بنعرف وات وود جيزس دو شو كان ممكن الرب يعمل لو كان محلي. اكيد كان راح وراها وغمرها او ما بعرف شو كان يمكن عمل الرب بس ما بعرف. في سوري بس في تعلم بكتاب اسمه Experiencing God مرات عملت منه هون بمن قلك من قبل نختبر الله. مزبوط كثير حلو بيحكي انه بقول الله ما بده ايانا نحن نطلع بمشاريع له ونقول له يا رب انت باركنا او قل له انا مثلا قررت هلا بدي اشتغل بنور فبروح. بيقول انه كان يسوع دائما يقول انا بعمل بشوف الله عم يعمله الاب شو بده منه شو الاب بده مني. مرات نحن بحياتنا وهذا الشيء بامنه انا بامن فيه انه الله مرات انا بغمض عيوني او انا بصلاتي بغمض عيوني بس انه بصلاتي بقول يا رب انت وين عم تشتغل بمين عم تشتغل ورب بفرجيني اللي انا بحط بحياته. مرات في ناس منا هلا بهال يعني الرب ما بدنا هيدا يمكن مشان الرب ما عم بيشتغل بحياتها بس هلا هي بلوك للرب. قد ما انا حكيت الرب عم بيقول انا ما بدي اياك انت يعني ليه انت عم تركز على هيدا الشخص مثل الحياته في واحد هون انا عم بشتغل فيه انت عايز لازم تحط لازم تحط قوتك وعملك فيه. فهيدا نكون احنا حساسين بعتقد لروح الرب ويعنا التمييز انه يا رب انت هلا عم تشتغل بحياة الشخص هذا الشخص هلا رافضك والرب ما بقى يعني بكون كأنه رب بدينا نترك هذا الشخص ونلاقي الشخص الثاني اللي عم يشتغل. ورح ناخذ الاتصال لانه طرناه كثير بس عندي نقطة عن الخدمة وكيف لازم كمان نميز. رح ناخذ الاتصال تمار جيمي. واحد اثنين ثلاثة الو هاي مساء الخير. انا كثير اشتقت لكم. ثانك يو يا ماريا. كثير بنعتذر انه نطرناك على التليفون. مثلي انا اصلا كان الموضوع عجبني كثير. انا اول شيء قبل ما اطرح الموضوع كنت بدي اطرحه اليوم انه انا كل هالجمعه كنت عم صلي لخيا لتمار واول ما سمعت الخبر نطيت من الفرح. انا نطيت. ثانك يو ماريا. وقال ما بيترك حدا وانا اليوم الليله بدي اوصل رساله انه في كتير ناس بعرفهم خيبان أملهم وتمار لازم تتمثل بتمار لأنه تمار ضلت تصلي تقريبا سنة كرمال حتى عرفت لهلأ شي عن خيا. يعني بدي أقول أمالي بس في ناس يعني بيقولوا عم صلي وقال مش عم يستجيب مثل قلتها. يعني بدي أقول في كتير ناس خيبان أملهم بس لازم يتمثلوا بتمار لأنه تمار سنة تقريبا سنة عم تصلي وأنا استجاب. يعني أنا كثير مبسوطة ما بعرف بدي أقول كثير تأثرت. أنا بدي أقول يتمثلوا كل هالجمعة. أنا بدي أقول يا ماريا يتمثلوا بالرب يسوع اللي فيني مش فيني لأنه أنا ما عملت شيء بقوتي وأنا شاركت بمني إلك إنه أنا كنت عم بختبر فترة إنه الروح القدس هو اللي عايش فيني وأنا ما عندي قوة أبدا. أكيد. وأنا اليوم في موضوع لفت لي نظري إنه لما الشخص يعطي وهو يرفض بدون مقابل بس ما يكون حق إنه ما لازم يرفض لأنه ذكرت أنا في من شهرين ثلاثة كان عنا مثل ساعة نحن أسكاشي ولعنا بالمدرسة إنه عنا ساعة ننزل على اللايبرري. فأنا لقيت كتاب لفت لي نظري اسمه لغة الأرض والحياة لكاتب كتير بحبه جورج غانم. ففتحت في قصة هي العطاء اسمها القصة على العطاء. هو كان انه كان عم يتفتح بقوته وشاف ناس كتير فقراء ساحة المدينة فنزل واخذ كل شيء يلي عنده بالبيت وراح الساحة وعطى لكل الناس الفقراء ثياب واكل ومي وكل شيء يعني هن بحاجة له. صار يحكيهم عن الرجاء وصار يحكيهم عن الإيمان وما يخيب أبلهم وصار يحكيهم عن إنه نحن يكون عنا هالإرادة الصلبة. فرجع قلته ولقى عصافير والشباك مفتوح ونائحة الشمس على قلته وغراض مليانة. أنا بتذكر قال هالجملة انه غدا سادعوهم الى بيتي. يعني هو ما رفض انه بركة نعطيه هربنا، انه هو بس اجى على بيته لقى عصافير ولقى انه كل شيء مليان اغراض. ما رفض هالشيء لانه نحن بس نعطي للفقراء، بس نحكيهم عن الرجاء، بس نحكيهم عن الإرادة الصلبة. الله بده يعطينا بالمقابل هالبركة هيدي. فأنا بتذكر إنه كتير عنالي هالكتاب، وفجأة إجا هالموضوع، وصراحة ما بنسى هالكتاب. فبس هيك بدي أقول إنه رجع بيته ولقى كل شيء في مليان أغراض، يعني هذا دليل إنه الله مبسوط منه. بس هيك بدي أقول اليوم الله رد له هو شو عطاه. ثانك يو ماريا، مرسي كثير لكم. شكرا يا ماريا. بدكم شيء قبل ما سكر؟ سلام جيد، هاف ا جود نايت. بس احيانا بدي لك كاست مي بردي بس تفضلي قدامك. كمان علمني الرب شيء بحياتي مره كثير كثير كثير مهم، هي شيء صغير بس عنالي. دائما نحن بنكون ماشيين بالحياه كخدام للرب، خدام يعني اولاده وعم نحكي عنه وهيك، دائما كمان مرات بننجذب للاشخاص بس اللي بيجذبونا تنحكي للرب لالهم، مش باشخاص منبوذين او ما بيعنونا ابدا. وتعلمت واخذت قرار من وقتها، لان كان شيء مش بارادتي. كيف مرات اصحابنا اللي بنحبهم اكيد بننبش بصفات ناقصه عنا او بتكملنا، بنصير نحبهم وبصيروا هول اعز اصحاب لالنا. بس على هيدي كثير عنيت لي، ما بعرف اذا كانت جمله او قرايه او شيء، واخذت قرار بعاتقي باول ايماني انه يا رب انا كثير مرات بدي اسمع لصوتك. فيهم يكونوا اشخاص اللي عم يجذبونا انت بدك نحكيهم، بس ما يكونوا بس الاشخاص اللي نحن بنحبهم او الراقيين او اللي بيلبسوا مثلنا او اللي عرفتي، لانه هيدي ما يكون عندنا فيفرتزم، يعني ما يكون في 100% تمييز. بقى كمان هيدي انا بحب جاوبك تمار كمان بشيء وعم فكر فيه، يمكن جايز حكت شوي منه. نحن امتى بنوقف؟ انا كمان في محل ما بس بدي اعتمد على رد الفعل الشخص الثاني اللي قدامي، امتى انا بوقف؟ بدي اعتمد على حالي وعلى علاقتي بالرب، هل انا قادر ساعده لهذا الشخص ام لا. اول ما بلشت بمني الك واول ما بلشت بصار سبعة، كثير ناس طلبت صداقتي وكثير ناس عبر التلفزيون بيصيروا بيحبوا يحكوا معك اشياء، وهيدا الشيء كثير حلو بنبسط فيه لما ناس بيسقفيني وبعتبره. بس بمحلات معينه انا حسيت اني انا ماني قادر ساعد هدول الناس. هيدا الشيء انا ما هيدا فوق دائره معرفتي، فوق دائره الشيء اللي انا قادر افهمه. فكمان الانسان كان بوقت كان صراع بيني وبين نفسي تبع هيدا، انه لا بس المحبه وانه انا لازم اكون معه وهو وثق فيني. يس، بس مش ضروري انه هو عمل يمكن الشيء الصح انه هلا يثق فيني اذا انا شخص حاليا ماني جاهز. جربت حسيت اني انا مش عم بقدر ساعده، انا مش عم بقدر، فكان مضطر اني انا اوقف بوقت معين، وكنت مضطر اقول لهم انا سوري بعتذر، بس انت محتاج تشوف حدا اخصائي بهذا الموضوع او تشوف حدا بيعرف اكثر مني، لاني انا ماني قادر ساعدك. انا بحبك، انا بصلي لك، مش رح اوقف عن هيدا الشيء، بس انا ما بقدر اكثر من هيك اعمل لاني انا ماني قادر اني ساعدك. فكمان الموضوع بيوقف عندي، يعني ايام احنا بنستنزف نفسنا. بعرف ناس استنزفت حالها بالخدمه، أو لا استنزفت حالها انه هي بدها تساعد وبدها تشتغل وبدها وبتصير بدها تشتغل. وين ما حط الرب؟ هون الرب حطني، هيدا المكان من الرب. يا عمي هدي شوف حالك انت انت انت بدك تكون عم تعرف هالشيء اللي انت عم تعمله، بس عم بعمله وعم قسم جهدي كله على 20 شغله. لا، شوف شغله وحده الرب متاكد انه هو بده اياك فيها، واعطيه فيها 100%. بتأثمر اكثر من انه تقسم مجهدك كله على 20 شغله وما يكون في ثمر اخر الشيء. فكمان الموضوع بيوقف عندي، كمان انا لازم اعرف امتى اوقف، انا لازم اعرف انه هل انا عم كمل مع الشخص وعم فيده وعم شوف ثمر، لو على البطيء بكمل معه ل 100 سنه، بس اذا مش عم شوف ثمر وانا تعبان وانا ما بقى عم بقدر ساعده لهذا الشخص، لا بالنهايه خلص بوقت معين لازم اني انا اقول لا اوكي الموضوع وقف عندي. لكن من بعد هيك هالحديث الحلو خلينا ناخذ كمان اتصال من امل من الجزائر. مساء الخير امل. مرحبا، كيفك؟ مرحبا، كيفكم؟ والله نور تمام جيمي جوي. نحن بخير، انت كيف؟ انا بخير، شرفنا. شكرا الله. شو بتحبي تشاركينا امل؟ انا حبيت احكي عن الصلاه. نعم. الصلاة هي كنز كتير لازم نعرف قيمته، لأن الصلاة تعمل معجزات حتى في أصعب الأوقات. يمكن مرات إحنا بنصلي عم نقول عم نسأل يعني قد ربنا عم يسمعنا عم يشوفنا عم يسمعنا هو دائما معنا، هو دائما في روحنا ساكن في روحنا دائما معنا. انا يعني مثلا مريت يعني مره سمعت رواد لما تكلمت من قطعة الخط قال كلمتنا انا من جزائر ما بعرف شو كان بدأ يعني شو كان طلقها مظبوط استنى من قلبي وبشكره كثير لاني في الحقيقه كنت محتاجه كثير لهذا الصلاه حتى وانا لما صليت في احدى من الحلقات يعني لما شفت الاعاده بالليل يعني انتوا كنتوا عم تصلوا لي انا كنت عم ببكي بس لما شفت الاعاده شفت تمار وهي عم تبكي يعني اكثر كثير اكثر تمار يعني والله يعني حطي في روح ساعة وانا عم تبكي يعني ما عرفت يعني حسيت انه يعني الصلاة يعني غير متأثر في الانسان وربنا دائما معنا ويعني بشكركم كثير ونحن كمان يا امل كثير انبسطنا باتصالك وانت اخت لنا كثير انبسطنا بعد بتحبي تضيفي شيء؟ يعني بتتصلوا كمان الاطفال أكثر بالعالم أكيد أطفال. نذكر الأطفال بالعالم أكيد يا أمل مع أنه موضوع تكون صادق معك صعب أتذكر أذكر دائما الأطفال بالعالم بس اللي عنده أولاد يمكن مرات بيتذكر يذكرهم أكثر لأن بيصير يعرف قيمة الأولاد الصغار بس كثير مشكك على اتصالك حكيته ما بعرف ليه أمل مع أنه يمكن عادي أو هيك بس تكلم لإلي لأنه أنا بدي أحكي صراحة مرات الابليس بيعرف يشككني بالصلاه شو بتعمل يعني مرات كثير بقول مثلا بدي اصلي انه هلا يعني بعرف الرب عندي يقين كامل بوجود الله اكيد وبمحبته بس مرات بيرجع ابليس بضل يحركش فيا يعني انه هلا هيدي الصلاه او هيدا الشيء انه الرب حيغير او الرب حيعمل ما هو الرب وانا مرات كيف لانه عندي ايمان كبير بانه الله بيعرف شو الافضل الله هو متسلط على كل شيء بين ايديه فمرات بقول له وقت انا اطلب يمكن يعني ما انت عارف وانت يعني شو انا عم بقول لك شو تعمل انا عم بطلب منك شيء ما انت عارف الافضل هل الافضل انا عم بطلبه هل هو افضل من اللي انت يمكن هلا عم تعمله فهيدا كثير بيعمل لي صراع بس بخليني هيدي مره قلتها انه لقيتها كود حطيتها مره على فيسبوك لانه كثير حبيتها قال كل شيء نحن ما بنصلي له كانه عم نقول للرب ما تعتل هم ما تتدخل انا ماشي حالي في انا بدبره وللحقيقه نحن ما في شيء بندبره نحن عن جد بحاجه للرب بكل شيء فالرب يعطينا ما بعرف هالايمان مثل الاطفال اللي عندنا يعني انه لا انا صلاتي بتعمل تغيير انا اعطيته للريكو على عيده كتاب اللي هو انا كنت عم بقراه لازم ارجع كفي اقراه هو عن الصلاه هل تحدث اي تغيير does it make any difference وهذا الكاتب بحبه كثير لانه ما بخاف من الاسئله الصعبه اللي بيسال هذا الشيء انه انا ليه بدي اصلي اذا الله اذا هو اوريدي عامل كل شيء الافضل لالي فانا شو ليه بدي اصلي او ليه بدي اطلب شيء هو مش عاطيني اياه ما هو بيعرف الافضل وهيدول الصراعات اللي هن عن جد اسئله اللي بيسال هيدول هن يشوفها الرب يعطينا هيك يكون عندنا كثير حلو شاركتي انا مش تا زيد او فرجي انا الاحسن بس انا بشكر الرب لان عندي امور بتعرفيها قد ايه بطلع وبنزل بس اف موضوع الصلاه لإلي كل شيء وبصراحه واخر هم يضحكوا وقتها بنقي شباك بالبيت بقول له يا رب اعطيني الحكمه كيف عم بدفع لانه بالعكس انا ما بكون ماده وقت اقول له علمني كيف ادفع الشباك وايه بالعكس بكون لانه اذا انا بقول بدي احكي عن الشباك يعني انا ماده يعني انا هول الماديات اتركني انا افسرهم لا يا رب اتحكم بحياتي خليني اعرف كل شيء شو بدي نقيه مرات فيي ابطر ومرات فيي كون بخيل ومرات فيي ما اعرف اخذ ديسيجن ونقي اعطيني حكمه بكل الامور بقى بشجعك دائما عليها هيدي القصه عن جد صدقيني وبتعرفي انه انا ماني احاسيسي بتحكي بالايمان بيحكي امور بتعذبني بكون عم بتكسر فيها بالصلاه هلا انت عم تحكي لانه بس هيك لخبرهم شيء صغيرة. كان نهار يمكن جمعة أنا وياس إحنا نجيب مسكة للباب، قعدنا ساعة ما نعرف نجيب المسكة للباب، فأنا ما صليت اللي رب عطيني عارف المسكة عيطت لركو رحنا دقينا نبيز ركو نقلنا هالمسكة بالباب نعرف إنه إيه إنه عندي لوجيك دغري، بس أنا عن جد بطلب هالحكمة من الرب لأنه أنا بلاه فشل سوري بوقتها ما كنت عم صلي الموضوع سريع بس الرب عطيني هالحكمه. معنا اتصال. معنا اتصال من امريكا. مشاهد من امريكا ومشاهد من امريكا. من مساء الخير. الو مرحبا. مرحبا. ممكن انا صار لي سنين بتفرجكم لكن اول مره بقعد على البرنامج لما سمعت السؤال عن جد كثير هيك عجبني لانه انا صلي تقريبا اكثر من يوم مجروح من هالسؤال. بس فيني علق شغلتين. اول شيء احنا دائما بنكون انه احنا هذا الشخص احنا اللي بدنا نجيبه للرب. يعني مثلا في شخص بنكون احنا معطينه كتاب مقدس وحاكين معه بس بعدين بنلاقي انه ما قبل الرب معي لكن قبل الرب مع شخص ثاني. فكثير بنلاقي انه بنزعل او بنهتم انه يي هذا انا اللي جبته للرب وهذا انا اللي قبل الرب على ايدي. كثير بنهتم انه احنا اللي بدنا نجيب الشخص، ما بنهتم انه احنا اللي علينا نعطيه الكلمه ويمكن في حدا ثاني اللي يحصد الثمر منه. مش لازم انه احنا دائما اللي نكون بدنا نجيب هذا الشخص للرب عشان نحط اسمنا عليه، لانه الرب ما راح يحسدنا على كم شخص جبنا او كم كيلو يعني حصدنا. بس المهم انه نشتغل ونعطي كلمه الرب، ويمكن في حدا تاني بيحصل، يمكن في حدا تاني بضل يحكي مع شخص وبالاخر انا بجيب كلمتين بجيبه. 100%. مش مهم مين اللي يجيب الشخص، المهم انه احنا نعطي المسج للناس. 100%. شكرا لك. الشيء الثاني اللي عن جد انه مجروح انا منه خلال فتره، طبعا انا عراقي بس عم بحكي لبناني لانه سكنت بالاردن اكثر من 10 سنين. فالشيء اللي عن جد انه بيجرح هو مش انه تساعدي شخص مش مؤمن وبينسى جميلتك، المشكله انه انت تساعدي شخص مؤمن وبالاخر بتلاقي تجاوبه معك اكثر من تجاوب واحد مش مؤمن. يمكن نتقبل امرات كثير من شخص غير مؤمن او غريب انه ينسى الشيء اللي عملناه معه او الشيء اللي قدمناه معه، لكن كثير الواحد بينجرح لما بيكون عم بوقف جنب حدا مؤمن وانت حاطه كل ثقتك فيه لانه بتعرفي انه هذا الشخص مؤمن ومن الكنيسه وبدنا نساعده. وحتى لو بتسمعي حكي بتقولي لا بدك تكملي معه، بس بالاخر بيكون الجرح كثير كبير. وهذا اللي عم نشوفه هالايام انه كثير عم ننجرح من اشخاص قريبين من عنا اكثر ما عم ننجرح من ناس يكونوا خارج الكنيسه او الناس الغرب. لانه يعني كثير بنتقبل انه شخص غريب بدك تقول انه هذا شخص غريب ومش مشكله ما بيعرف، لكن الشخص اللي هو معك بتعيش معه سنين او الشخص اللي تربيت معه بنفس الكنيسه او بنفس المجتمع. للاسف انبسطنا انبسطنا كثير كثير كثير بمشاركتك، انبسطنا انه بتحضرنا من زمان. اكيد نحترم ما قادر تقول اسمك بس نحن فرحنا فيك بصراحتك. بدي خبرك خبريه هيك ما زال عم بتقول عن الموضوع الاول لانه الثاني عن الجرح وهيك رح ارجع لك. فلا تفشل في عمل الخير لانك ستحصد في وقته ان كنت لا تكل. هيدي لالي لالك لكل واحد، ما تفشل وتذكر مثل ما بتعامل الناس رح تتعامل. بقى ما عليه نسي ينسى بس تذكر انت عم تزرع تعمل للرب 100% عند الرب. بدي اقول لك شيء خبريه كثير عنيت لي، اذا بعدك عم تسمعنا. سافرنا كفريق على كوريا، طلبنا نرنم بكوريا. هاي خبرية عجيبة ما بقدر صدقها بحياتي. ليه بدهم الكورية يسمعوا مرنمين عرب؟ القصة طويلة. مهم نحن وكنا بكوريا بتجي ست رائعة، وبتعرف بكوريا هالشعب المؤمن غير انه مؤمن عنده تواضع مرهف. يعني هن وعم بيسلموا بطريقة مش وقحة بيوطوا راسهم، بس هن متواضعين وشفافين وهيك. بتذكر جويس اكيد بتتذكر القصة، كان في خدمة تعرفنا عليها بقعدة وكانت عم بتقول قلنا لها عاشت سنين بمصر، كانت قال الرب صلت وبعتها تتعيش بمصر وما بنسى الشيء اللي قلته، ما بهرته ولا ملحته. قلنا لها بتعدي انه راحتك على مصر انه جبتي ناس وهيك كان بركة وهيك. بتذكر ما نطرت، تتذكرت جويس الجواب، قال بتقول روحتي على مصر ما بتذكر يمكن بعدين بالسما شوف، بس قلتها دغري لا ما جبت ناس، بس الرب قال لي شيء واضح. الأرض كتير فيها شوك وكتير فيها حجار، أنا رحت شلت الشوكات شلت الحجار سهسلت الارض. بكره جايه ناس تقدر تزرع حبه هي كلمه الله ويطلع وتطلع وتطلع الشجره. تاكد لك على الموضوع اللي بدي اقول لك هالشيء فرحني، لان احنا مرات مثلك انت مثلنا نحن عن جد، نحن مرات مثل ما قلت انت اعطيت بس هو ايمن عن غير حدا. بس صدقني انا بتذكر اول انسان حكاني عن الرب، للاسف اليوم ما بعرف اذا بعده مع الرب، بس هو من وراء انا جيت عند الرب. لا يا ريت اليوم بيعرف انه هو اول خطوه، انا كملت بعدين وطلبت الرب بحياتي بعدين، بس هو اول واحد جابني عند الرب ولازم يفرح. يا ريت هو اليوم بيامن ما بعرف او بعد شوي تعب بالحياه، بس بكره اذا رجع ايمن بالسما رح يقول له الرب انت جبته لرواد لعندي، بس كمل حدا تاني عم بيغذيه بكلمه الله. انا بدي احكي كمان عن اختباري بهذا الموضوع، بس قبل في عنا مارون من فنلندا. اوه رئيس مارون خير. الو مرحبا، كيف معكم؟ كيفك مارون؟ ماشي ماشي الحال، ماشي الحال، كيفكم انتم؟ نشكر الله. اول شيء بدي بحب اقول لكم شغله، انا بتمنى عن جد من كل قلبي انه ما بكون عم بزعجكم بخلاص، بعرف انه ابدا تعرفنا انه مبسوطين فيك. ثانكس ماشي كثير، وعن جد مش انه ما بتمنى انكم ما تفهموني غلط ولا مره، حتى لو اوقات يمكن يبين علي انه مثلا رايي مختلف، ولكن ابدا ما مختلف، بكون بس تكميل يعني خلينا نقول الفكره اللي عم بتقولها. اكيد اكيد. في شغله قلتها للحقيقه اذا ماني اذا متذكر بعد مضبوط الزوج، يلي هي بموضوع الصلاه، وانه اوقات نحن بنصلي لبعض الاشياء يلي اوقات مثلا بنحس انه صعب علينا، وفي بعض الاشياء ما بنصلي لها بنحكي عنه انه يا رب هيدي نحن نقدر نعملها وهيديك لا. في الزوج مضبوط هذا الكلام، هذا بفتكر شيء بيعتمد على تكبر الانسان. ليه؟ لانه نحن بننسى ان يسوع اللي هو الحق وما بيكذب ابدا قالنا بدوني لا تستطيعوا ان تفعلوا شيئا. وبعد ما نحن مفكرين انه لا في كثير اشياء نحن بنقدر نعملها، واذا اشياء يعني صعبت علينا ساعتها نحن بنصلي لها. بدل ما نقعد نصلي دائما ونكون دائما متكئين على الرب، مفكرين حالنا انه يلا كيف نحن قد ايه قوية، ولكن بهيدا الوقت هو اللي نحن بنوقع فيه دائما، وقت نحن بنكون متكل على انفسنا بدل ما نكون متكلين على ربنا. فمشي كثير للفكره اللي ذكرتيها. وفي شغله ذكرها كمان جاد، او انا سوري بس اذا يعني ما بدي كثر كثير المواضيع، ولكن دائما بكون عم مبسوطين فيك. يلا كمل. في انت جاد ذكرت شغله كثير مضبوطه، اللي هي انه اوقات نحن بنحب الاشخاص اللي بنحس حالنا انه منجذبين لإلهم، أو في شيء يعني بتدخلون بيجذبنا لإلهم. بدي لك شغلة صحيح، أو هاي أمنه غلط، ولكن مش كافي. 100% يعني باليوناني في ثلاث كلمات تتكلم عن المحبة، واحدة هي إيروس، واحدة هي فيليا، واحدة هي أجابي. بقى هيدا الموضوع اللي قصت إنه نحن بنحب الأشخاص اللي بنحس بإنجذاب لإلهم، مضبوط هي وحدة يعني من الإيروس أو من الفيليا، ولكن منا بعد المحبة المسيحية اللي أحبنا فيها الله، اللي هي محبة مجانية غير مستحقة. 100% هيدي المحبة اللي نحن مدعوين لها، وهيدي بدل الحقيقة كثير إنه نمو لحتى الإنسان يفهم إنه مثل ما الله أحبنا، مش لأنه نحن نستحق إنه هو يحبنا، بالعكس أحبنا نحن وكنا خطأ أعداء له. وساعتها نحن نقدر بس نكون الروح القدس ساكن فينا ونستسلم لربنا، ساعتها نقدر نحن نحب أعدائنا مثل ما يسوع قالنا. وفي كمان نقطة ذكرتها أنت جاد بالنسبة ل إنه أوقات نحن من يعني بدنا نساعد الشخص ونصلي للشخص، ولكن نحن أوقات ننسى إنه الله أبانا. يمكن بس في وقت كمان ما نتم يعني في نقطة كمان كثير مهمة، إنه صحيح إنه الله هو بي لهيدا الشخص مثل ما هو بي، ولكن نحن كمان هيدا الشخص خينا. فربنا بده ايانا كمان انه نهتم ببعضنا البعض. انتبه مثل ما قلت لك بالاول انه انا مش قصدي انه عم بختلف معك، بالعكس بتفق معك، ولكن في شغله انه ربنا دائما بيتعامل معنا بعلاقه مثل الصليب، العلاقه من الله للانسان يعني اللي هو الخشب العموديه، وكمان الخشبه الافقيه اللي هي انسان لانسان. اثنيناتهم مهمين، لانه اذا بنشيل حيالله وحده من هو باثنين ببطل فينا عنا الصليب. وميرسي كثير وسوري اذا طولت عليكم. بالعكس بنحبها تضلك تتصل فينا مارون. مارون ويا ريت الشخص اللي بعرفه من امريكا بدي اهديك سي دي. هلا بدنا نعمل سي دي لانشينج لفريق سترونج هولز، كل كلمه فابره. بدي نحن كنا مقررين انه كل الناس اللي بتتصل هلا، بعرف ليندا عندها وبعرف ماريا عندها، بس الشخص الاول اللي اتصل هلا فينا اليوم من اللي ما عنده هو مارون، هيدا السيدي هيك نبعت في ترانيم اكيد بتحبها يسوع انت الهي وكثير اشياء. بقى هيدا السيدي منا لك بيصل. ميرسي كثير عن جد لكم ولذوقكم ولمحبتكم وهيدي الترانيم يلا حقيقه يعني كثير كثير مهمه مثل ما كان يقول كمان القديس اغسطينوس انه الانسان اللي بيرنم بكون عم بيصلي مرتين. ميرسي كثير يعطيك العافيه. 100% بدي اقول انه تنستفيد هيك شوي من الوقت. انت كنت بدك تحكي شيء او انا قطشتك؟ كنت حابه احكي شيء بس ما عرفت اذا عندنا وقت كفايه. عندنا وقت عندنا وقت. انا بس كنت بس. انا بس هيك على السريع انا مرقت تماما مثل ما كان عم بيحكي المشاهد من امريكا بالوضع انه كان في عندي رفيقه صاحبه انا وياها من عمرنا قبل ما نخلق بالأحرى كانوا أهلنا صاحبة وكانت عمدها 12 سنة بتعرف عن إيماني وأنا وماما مشاركينا وبنحكي سوا وأنا بخبرها وهي كانت بوقتها كانت فترة كتير صعبة عليها مرقت بعدة إذا بتكون مواقف بالإيمان بقى وصلت لمرحلة بحياتها تعرفت على شخص وحبته كتير وهذا الشخص كان هو شخص بإيمان بيسوع المسيح وقادة بهيدي الرحلة وتجوزته بالاخر وانا كثير فرحت لها بس تعرف وقت عرفت انه هيدا الشخص ايدا للمسيح كثير حسيت حالي فشلانه قلت قديش بعرفها كانه ما عملت شيء قديش صرت بعرفها وقديش بحبها وقديش بتعرف حياتي وهذا الشخص اجى وبكلمه وحده وبركي مش كلمه وحده اكيد بس بهالفتره القصيره يلي بيعرفها فيها جايبها للمسيح وانا ما قدرت انه يا رب انا طلعت فاشلة انا ما بعرف كيف اجيب الناس لعندك وصراحه حكيتها وشاركتها بهالموضوع وكانت قهره يعني كانت حرقه بقلبي انه ليش يا رب ليش وشي كثير حلو انه هي سالت زوجها نفس الشيء انه انا عند رفيقتي بس لهلا انا قبلت المسيح رد عليها بطريقه كثير حكيمه مثل ما قال كمان المشاهد من امريكا انه كنت انا بكل هالوقت عم الرب عم يستخدمني تهيئه تهيئ قلبها عم يستخدمني انا والماما كل هالشكوك اللي عندي اياها بركي يصيروا يوصلوا لمرحله حضرت الارض تكون خصبه بدها تنزرع بعدين كنت مثال بحياتي ويعني خلال هذه الرحله اللي هي كانت عم تمرق فيها واخيرا مش انا يلي طلبت الرب معي مباشره انما الاشياء الصغيره يلي صارت بحياتنا مع بعض هي يلي ادتها لهون فهذا الشيء كان كثير تعزيه لإلي ومشان هيك بوقتها صرت اقول خلص انا مش مهم مين بيطلب الرب معي مهم انا اكون قدوه مهم انا وصل الرساله فهذا الشيء كثير شجعني بقى انا بشجع كمان المشاهد حلو كثير بدي ناخذ الاتصال اسير من العراق الو توطي التي في الو مساء الخير اسير الو اسير بدي اطلب منك توطي التي في بليز تسمعنا من التليفون لحتى نقدر نركز سلام الرب معاكم سلام الرب شكرا ومعك كيفكم تمام اشتقنا لكم والله ونحن بالاكثر أنا بس من فترة من قبل شيء ثلاث أربع أيام شفت حلم بس بدي يعني تفسروا لي إياه الحلم شو هو؟ فسروا صعب ما بنقدر نفسر أحلام تكون معك صريح بس قول الحلم لأن إحنا ما بنقدر نفسر لا هو أنا شفت يعني حلم بالقديسة حلم بشو؟ حلم بشو أسير؟ شفت حلم كان في واحد عم يطلب من قديسة هيك يعني تمثال تبع مريم العذراء وكان في صورة حد التمثال بس ما عرفت أي قديسة كانت نحن يا أسير في كان واحد عم يطلب من عنده وعم يطلب من عنده يعني فقلت له روح أنت يعني الطلب تبعك إنه استجاب الرب معك انفتح بوجهك هذا الباب فانا دغري هيك رحت ركضت ورا هذا الشخص رحت ركضت وراه انا كمان طلبت من عنده يعني قلت له يا قديسه بس افرج يعني هموم اللي عندي انا بس ساعديني خلصيني من هاي المعاناه اللي عم اشتكي من عنده قالت لي روح انت شيطان فيك ودغري فقت من النوم للعلم انا يومي يعني بتصلي وبقرا انجيل بس ما بعرف شو هذا عن الحلم يا ريت لو يعني تقول له تفسر لي هذا الحلم شو هو بدنا اكيد نقول لك اول شيء نشكرك على صراحتك، ميرسي انك بتوصل. اكيد نحن ما بنفسر احلام، وحتى بالكتاب المقدس بدي اقول لك انه اذا قال اول شيء ما بعتقد اذا كان قديس موجود على الارض، لانه كل انسان بيسوع هو قديس وعم بيصلي لك، هيك ما رح يحكي بهيدي الطريقه المستفزه فيك شيطان. مع انه في ناس بيسكنون شيطان اذا عاطين حياتهم للشيطان، بس بيحكي بطريقه احلى. انا بقول لك ولا مره تصدق حلم، لانه مرات الا اذا بده يكون في عن جد رؤيه ويجي حدا يقول لك انت بالليل حلمت هيك وبدي اقول لك شيء هو. بس انا بالنسبه لي قصه الاحلام هيدي ابدا مش موجوده. اذا كتابيا مرات يوسف فسر حلم غير موضوع كليا، يعني ما فينا نفوت بديباجات نحن منا موجوده، منا وعود من الرب لنا هلا تفسير الاحلام ابدا. نبوات معقول، في ناس بتقول نبوه، وكمان حتى ما بناخذ حالها نبوه هيك بنسمعها، بدنا نمتحنها، بدنا نعرف ثمار هالانسان قد ايه هو مع الرب عم بيقول لي عندي نبوه من الله بدي اقول لكم اياها. بقى انا بكل صدق بقول لك بمحبه انا بحب صلي لك، بما انك امين عم بتقول هذا الشيء، انا بس رح صلي لك انه يعطيك الرب سلام، وانت اذا ثمارك بالحياه منيحه وانت عندك علاقه مع الرب، قصة الشيطان ما بيفوت بإنسان هيك وبيظهر. قصة الشيطان بده يكون عن جد أنت إنسان مفزع، ومرات كتير بطريقة كتير قوية، وأنت يمكن بتكره الله تا الشيطان يستفيد، أو أنت طالب الشيطان يفوت فيك. بقى أنا رح صلي، وحابب أصلاً صلي للكل الأشخاص التانيين اللي اتصلوا فينا اليوم. يا رب بحط أسير أنت بتعرف ليه سأل، شو حلم، شو حس. نحن واجبنا كأخوة نصدق ونساعده يا رب بدم يسوع. بعرف دمك العظيم اللي سفكته لقلنا عن خطايانا على الصليب، تطهره بدمك، تطرد كل أفكار شر. نعرف يا رب أنه نحن قديسين فيك يا رب باسمك العظيم يسوع، وما في إنسان بعدنا عم نحكي اليوم بيحكي بهالأساوي وبهالجفاصة، نحن منوبخ بس بمحبة. هيدول الأفكار والأحلام كلها مش منك. تباركوا لأسير، تبارك مارون من فنلندا لأنه خي لقلنا منحبه كتير، تبارك ليندا، تبارك ماريا، أمل من الجزائر، أنت بتعرف كل احتياجاتهم يا رب، ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. سيدي لونشينج ما عليه، هو سيدي منه بس لونشينج لإلي، بس هو سيدي عمل من فريق سترونغ هولز، مثل ما كل فترة فريق سترونغ هولز بيعمل سيدي للفريق، وإذا حدا منا عنده محبة يعمل سيدي لإله بيكون هيدا سيدي كل كلمة فأبرأ. هو سي دي حتى لأسير بدي أهديه من العراق، أسير، مارون من فنلندا، أمل من الجزائر، هول سيديات رح يكونوا لإلكن، يكون سي دي تعزية. أنا بقول إنه هيدا السي دي من قلبي صليت لهيدي الأمسية اللي رنمت فيها، وهيدي الأمسية تسجلت. الأمسية كانت تحكي عن شفائي بيسوع المسيح، عن شفائي كتار بيسوع. ما بدي استحي، بدي يكون واحد من العشرة بورس اللي رجعوا، أنا واحد منهم، وبدي ضل أقولها لآخر نهار إنه الرب بيشفي شفاني، خليني يكون رجال مستقيم باسمه، مسؤول، مني متقلقل كتير أمور، في أمور ما بتنحكى وفي أمور بتضل تقدر الإنسان يقولها. بدي أصرخ بدموع تقول للناس عم تسمع يسوع بيشفي. وإجا عنوان السي دي كل كلمة فأبرأ، ماريان قلت لي هذا العنوان كتير حبيته، هو من آية وقتها بي ابنه كان مريض وقال له ليسوع يا رب كل كلمة فيبرأ غلامي، يعني رح يشفى ابني. بقى أنا قلت له يا رب أنت قول كلمة وأنا برأت، وبدي أقول لك كل واحد يقول كلمة وهو بيبرأ. هيدا السي دي لايف ريكوردينج، أكيد تصلح شوي منه، بس في نكهة الورشيب، نكهة التسبيح والعبادة. رح نشوف السي دي لونشينج ونرجع معكم. أنت إلهي، حبك شفي الوحيد، أتقدم أمام معبشتي، tout l'amour que j'ai pour toi est fait. أنت الحبيب يا وقلبي سوى قد علمت أنك تستطيع كل شيء إن كانت ظروفي أقوى مني كالأسوار أهتف لمن فداني فيهدمها كالفخار. فإذا هيدا سي دي كل كلمة فأبرأ لفريق سترونج هولز. اكيد انا عم برنم بكل السي دي مثل ما شو كان سيديتك اسمه كثير بحبه شو اسمه العباده والتسبيح تبعك نسيت جويس نسيت شو اسمه لكن ينبغي التسبيح حسب ما بتذكر انه سي دي موجود بكل المكتبات كمان كانت ليله التسبيح وعباده لجويس ترنيمه كثير بتمرق معنا بهالليله هي هل تحيا هذه العظام صحيح. اللي رنمتها وكثير بنحبها رح من ما تبقى من حلقتنا نسمع ترنيمه من هالترانيم بهيدي الأمسية اللي كانت بنسمعها سوا. كل كلمة فأبرق بتلاقوها ب Gateway Bible Society. وإذا بدكم ما في ما عندكم Gateway Bible Society iTunes فيكن تشتروا. مزبوط تمار شو بدك تحكي؟ وانا بدي اقول انه صفحتنا صفحه مني لك على الفيسبوك وصلنا ل 4968 معجب. كانوا 10000 لا كان 10000 حابين نوصل ل 10000. احنا بنشجع كل واحد. كان في 8 فيسبوك بليز بنشجعكم تعملوا لايك. سوري تمام لايك لايك اور بيج اون فيسبوك بليز لايك. لكن عم نشوفه الاسبوع الجاي نور نعسد. انا رايح اكل تبوله. لايك باي.